فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا مغلوبة بين يديك يا ربنا، مغلوبة يا ربنا غلبا عظيما، بينها وبين زوجها، بينها وبين أهلها، بينها وبين أولادها، على دينها وعلى عقلها وعلى إدراكها يا ربنا، وعلى دراستها يا ربنا، وعلى رزقها يا ربنا، يا ربنا وعلى جسدها يا ربنا، وعلى ما آتيتها يا ربنا. مغلوبة بين يديك مغلوبة بسحر عظيم من إنس وجان يا ربنا، مغلوبة يا ربنا من إنس وجان يا ربنا، من إنس وجان يا ربنا، مغلوبة من إنس وجان يا ربنا، مغلوبة من إنس وجان يا ربنا، مغلوبة من إنس وجان يا ربنا، مغلوبة يا ربنا، مغلوبة بسحر عظيم من إنس وجان، على عقلها، على إدراكها، على دينها يا ربنا، على جسدها وفي رأسها وفي رحمها وفي بطنها، تهجر وتجمد وتغمر يا ربنا. مغلوب فانتصر يا ربنا، مغلوبة بسحر عظيم، مغلوبة بحسد شديد، مغلوبة بعيون نظرت يا ربنا وبأنفس خبيثة وبأنفس لئيمة يا ربنا مغلوبة اغلب من غلبها يا ربنا واشفها من غلبة عليها يا ربنا. فدعا ربه يا ربنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فاستجبنا له ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فدعا ربه هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله

لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين يا ربنا يا عظيم يا ربنا مغلوبة بين يديك تناديك يا ربنا وتدعوك يا ربنا يا ربنا يا نعم المجيب يا ربنا يا نعم المجيب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أجب يا ربنا دعوتها لنفسها يا ربنا ولزوجها وأولادها يا ربنا وأهلها يا ربنا وذويها يا ربنا ومن أحبها يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا دعوتها وكن يا ربنا وليها واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب

قاضية تقضي عليها، وبأنفس خبيثة خبيثة زانية، وبأنفس خبيثة محبة محبة، وبأنفس خبيثة تريد شهوتها، تريدها تريدها حراما، تريدها تريدها تريدها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر. يا ربنا اغلب من غلبها، اغلب يا ربنا من غلبها، اغلب يا ربنا من غلبها، اغلب يا ربنا من غلبها، واقهر يا ربنا من قهرها. مغلوب فدعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر. مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر. يا ربنا يا ربنا مغلوبة مغلوبة بسحر عظيم وحسد شديد ومس ظالم في الجسد، سكن رأسها وملك جسدها، عليك به وبعقده، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به ظلمها وقهرها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها. يا ربنا مغلوبة بسحر عظيم وحسد شديد ومس عاشق ومس عاشق ومس عاشق ومس ساحر، عليك به يا ربنا ظلمها وغلبها، غلبها غلبها غلبا عظيما، عليك به يا ربنا يريد أن يفرق بينها وبين زوجها، ويريد تفريقها بينها وبين أهلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به سكن ظهرها، سكن بطنها ورحمها، عليك به يا ربنا، عليك به سكن رحمها، عليك به يا ربنا سكن يديها ورجليها، عليك به يا ربنا سكن قلبها وصدرها، عليك به يمص دمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مغلوبة بعين عين عين عين شيطانها، بعين وشيطانها، بعين شيطانها، بعين شيطانها، فتقذف طعامها. يا ربنا يا ربنا فتقذف طعامها بالليل وبالنهار وسبب هزالا في جسدها. يا ربنا يا ربنا عليك بظالم في جسدها. اللهم اغلب من غلبها، اللهم اغلب من غلبها، اللهم اغلب من غلبها. يا ربنا شيطانا لعينه، يا ربنا موكلا بحسد، يا ربنا يا ربنا ساحرا لئيما، يا ربنا نفسا خبيثة، نفسا خبيثة حسودة حقودة، نفسا محبة محبة محبة مشتهية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في جسدها في جسدها، طيارا طيارا طيارا طيارا، غواصا غواصا، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به مرتدة مرتدة مرتدة، عليك به ظالمة، عليك به يا ربنا مسلما عاصيا، عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا عاشقا عاقدا، عليك به ساخرة، عليك به يا ربنا يتلذذ بها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا يريد جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها ونظافتها، عليك به يا ربنا يمنعها من زوجها، عليك به يا ربنا يمنعها من زوجها ويوسع عليها بالأورام والآلام والأوجاع. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به على الفقر والكلة والذلة والمهانة، عليك به يا ربنا يريد أن يخرجها من بيتها، يريد بها سوءا وضرا، يريد بها شرا وخنا وزنا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها. الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب، فأني مغلوب مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر. اللهم انتصر لها يا ربنا، اللهم انتصر لها يا ربنا. فدعا ربه أني مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر.